أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل الحديث بحول الله وقوته مع الروضة الندية في شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. الكلام ما زال موصولا في كتاب الصلاة، وبيتكلم في مسائل تتعلق ببحث ستر العورة. قال رحمه الله: وستر عورته، يعني ويجب ستر عورته، ولا يشتمل الصماء ولا يسدل ولا يسبل ولا يكفت، ولا يصلي في ثوب حرير، ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب، وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد المفروض وغيره، وغير المشاهد يستقبل الكعبة بعد التحري. دي المسائل هتعرض لها في الجزء الأول من الكتاب. يقول في جملة المناهي التي ينبغي للمصلي أن يتحاشاها: ألا يشتمل الصماء. قال لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل الصماء، نهى أن يشتمل المصلي الصماء. يعني إيه يشتمل الصماء؟ يقول: وفي لفظ فيهما في البخاري ومسلم في الصحيحين: وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه، أو إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقه. وأخرج نحوه الجماعة من حديث أبي سعيد قال: واشتمال الصماء أن يجلل جسده بالثوب ولا يرفع منه جانبا ولا يبقى ما يخرج من ما يخرج منه يده. يتجلل بالثوب، يعني لف نفسه بالثوب خالص، يبقى عامل شكل الصخرة الصماء لا منفذ لها. واضح؟ هنا تفسيران لاشتمال الصماء. التفسير الأول ما ذكره هنا في الكتاب، وهو تفسير اللغويين، وورد منصوصا عليه في بعض طرق الحديث كما نرى الآن. يقول: وورد فيهما في لفظ فيهما في الصحيحين أن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقيه. يبقى هنا دلوقتي الخشية من مسألة اشتمال الصماء إن هو يحط الثوب بطريقة على كتفه بحيث نبقى مدلدل كده وعلى جنب معين، بحيث لو اتحرك عورته تبان. تمام. وفي معنى ثاني لاشتمال الصماء يقوله اللغويون في تفسير للفقهاء وتفسير للغويين. تفسير اللغويين اللي بيقول ان هو يجلل نفسه بالثوب، يعني يكون متكفل كده ملفوف بحاله مش طالع على راسه بس، ايا كان الثوب بقى عباءه ملاءه اي حاجه زي كده. تمام. فيبقى دي جوه ومحبوس جوه القماش فمش عارف يحرك نفسه. ده تفسير اللغويين. تفسير الفقهاء ان يضع الثوب على احد شقيه ولا يخالف بين طرفيه بحيث انه لو ركع او سجد تنكشف عورته. فعلى تفسير اللغويين يبقى النهي يفيد الكراهة. تمام. لانه هيمنعه من اداء حركات الصلاة المستحبة: رفع اليدين، الاعتماد على الركبتين، رفع اليدين، النزول على الكفين. ما هو مكتف مش عارف يعمل حاجة، فكده فوت عليه ايه؟ مستحبات في الصلاة. وقد يتعرض لضرر ولا يستطيع ان هو يدفعه بيده، برضو ده نوع من انواع الضرر والحرج. فعلى هذا التفسير اشتمال الصماء حكمه الكراهة التنزيهية. وعلى تفسير الفقهاء انه يضعه على احد شقيه ولا يخالف بين طرفيه بحيث اذا ركع او سجد ظهرت عورته، يبقى ده حرام. يبقى لفظة اشتمال الصماء نفسها فيها معنيين اثنين: معنى هيبقى الحكم بتاعها من خلال تفسيرها مكروه، ومعنى يبقى من خلال الحكم بتاعها حرام. النهي عن السدل يقول: ولا يسدل، يعني ثوبه. الثوب ده برضو في اشهر اقوال المفسرين ان السدل يتعلق بالثوب، وقيل السدل معناه السدل اليدين، ان هو مش هيبقى سايب ايديه كده جنبيه طول الصلاه، لا، لكن الاشهر ان السدل هنا يتعلق بالثياب. قال: ولا يسدل، لحديث النهي عن السدل في الصلاه، وهو عند احمد وابي داود والترمذي والحاكم، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم، مش عندك في الكتاب، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، يعني ما يكلتنش وهو بيصلي، يحط اللسان على فمه لغير مصلحة. طب لو لمصلحة عفرة ولا برد ولا نزل برد ولا زكام ولا، لا بأس بذلك. إنما واحد متلتم كده من غير سبب ليه؟ ها؟ لا يجوز. هنا في نهي كده في المسألة دي. إنما لو لحاجة أو لعلة أو لدفع مضرة أو نحو ذا، أو لخشة مرض، كان بارد جدا، مكان عفرة جدا، عنده حساسية من حاجة معينة، فمتلتم لا بأس بذلك. نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. سدل في الصلاة اللي هو سدل الثوب، يحط الثوب على كتفه وبعدين يسيبه مدلدل كده ما يجمعوش، ولا يدخل يديه في أكمامه، زي اللي بيلبس العباية يحط ساقط على كتافه، أو يلبس البلطو وما دخلش يديه في الكمام. الصورة دي منهى عنها كراهة تنزيه. يقول: وفي الباب عن جماعة من الصحابة، في باب النهي عن السدل في الصلاة وردت ألفاظ كثيرة في النهي عن ذلك من الصحابة إلى النبي. قال: والسدل هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، بل يلتحف به ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. هيبقى البلطو على كتافه، العبالك وإيديه جوه، ويحط يعمل كده، يتحرك من جوه كده، تمام. هذا برضو بيقلل حركة المصلي ويعوق إظهار الصورة الشرعية في السنن الفعلية بتحريك اليدين، فيكره تنزيها أيضا. قال: ولا يسبل، لما ورد من الأحاديث الصحيحة من النهي عن إرسال الإزار، والصحيح عن إسبال الإزار، والمراد بالإسبال أن يرخي إزاره حتى يجاوز الكعبين. وده منهي عنه في الصلاة وبر الصلاة، ولكن في الصلاة آكد منهي عنه في الصلاة وبر الصلاة. بر الصلاة في حديث كثيرة جدا في أداب الثياب في الصحيحين وفي السنن وغيرها من مصادر السنة الشرعية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مثلا حديث: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، ده العلاقة بالصلاة، ده نهي عام، يبقى من أداب الثياب عند المسلم أن لا يتجاوز بثوبه كعبيه، تمام. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إزارة المؤمن إلى أنصاف سقيه، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل الكعبين من الإزار في النار، ولا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. أربع أحكام في حديث واحد، أربع أحكام في حديث واحد: إزارة المؤمن إلى أنصاف سقيه، استحباب التقصير إلى العضلة بطن الساق اللي هي نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، إباحة التطويل إلى ما قبيل الكعبين، وما أسفل الكعبين في النار، تحريم جر الثوب إلى ما تحت الكعبين، ولا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، كبيرة من جر ثوبه خيلاء. يعني عندي مستحب ومباح وحرام وكبيرة في حديث واحد في أداب الثياب. بعض الناس طبعا يتكلم في هذا الباب، وقبل أن نخوض في كلام الناس الأول نشوف كلام أهل العلم. بعض أهل العلم قال إن هذا النهي محصور على حالة الخيلاء، فيحرم ويحرم فقط إذا كان بقصد الخيلاء، لأنه ورد مقيدا بها في بعض الأحاديث. بعض الناس يقولوا لا، ده الخيلاء دي مسألة ودي حكمها كبيرة، ومجرد للإرخاء والإسبال تحت الكعبين مسألة تانية، ودي حرام دون الكبيرة، صغائر يعني. طيب هنا مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى نص على التحريم للخيلاء. الشافعي دون أحمد رحمه الله تعالى قال: وإن لم يكن للخيلاء فلا يحرم، وإن لم يكن للخيلاء فلا يحرم. استدل بأكثر من دليل. الدليل الأول إن هو ورد مقيدا به، تمام، ولا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. والمشهد الثاني حديث أبي بكر الصديق: وكان رجلا نحيفا رضي الله تعالى عنه أرضاه، ينسدل إزاره، ولافف البشكير على وسطه، يمشي خطوتين ينزل منه لنحافته، فجي يشتكي للنبي وقال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري ينسدل، إلا أني أتعهد بشمره تاني. قال: يا أبا بكر، نك لست ممن يفعله خيلاء. فبعض الناس تعلق باللفظ وقال النبي قال له: أنت مش حرام عليك طالما أن مش قصدك الخيلاء. العلماء التانيين قالوا: لا، ده مش عشان كده، ده هو أبو بكر أصلا إزاره قصير، بس علشان أبو بكر مفيع ونحيف لما بيمشي بينزل ما بيسموش بيرفعه تاني. قالوا: دي مش داخلة في النهي أصلا، لا بخيلاء ولا بغير خيلاء. واضح؟ إنك لست ممن يفعله خيلاء، طالما أن كل من سدل تعاهدته يبقى مش الصورة دي. إنما أن أنت علشان اصلا ما انتش عامله للخيلاء فبراحتك، لا مش كده. يؤيده، يؤيد ان المعنى ما هوش كده. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما ان النبي رآه وفي ثوبه استرخاء طويل الهدوم بتاعته، فقال من انت؟ قال عبد الله. قال لو كنت عبد الله ارفع ازارك. العبودية تخالف هذا المشهد اللي انا شايفه ده. لو كنت عبد الله ارفع ازارك. فتعاهده عبد الله بن عمر فجعل يتعاهده ويتعاهده. قيل لابن عمر الى اين؟ قال الى انصاف الثقلين. الى اين؟ قال الى انصاف الثقلين. وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه كان صاحب مهنة بيعتمل ويشيل ويحط وتراب وعرق وبهدلة وسياب مهنة يعني. قال كنت اسير في بردة ملحة او ملحاء يعني مجلدة من العرق، فسمعت صوتا خلفي يقول اياك واثبال الازار فإن إثبال الإزار من المخيلة. فالتفت فإذا رسول الله، قلت يا رسول الله أو مثل هذا يختال في يدي دون خيلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لك في أسوة؟ قال فنظرت فإذا ثوب رسول الله إلى أنصاف سقي. كفاية أنا أعمل زيي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وفي زيه هدوم طويلة، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقول فقبض النبي على ركبتي، مسك من رجله كده وضرب بأربع أصابع، يعني قال له مسافة دول. قال هذا موضع الإزار تحت ركبة بأربع أراضيك، فإن أبيت فها هنا، وقبض قبضة أخرى أربعة تانيين، فإن أبيت فها هنا وقبض قبضة أخرى، ثم قال ولا حق للكعبين في الإزار، ولا حق للكعبين في الإزار. تمام. ومر صحابي وفي ثوبه طول، النبي عمال يتعاهد الصحابة كلهم أي مخالفة بسرعة يوجهه صلى الله عليه وسلم في ثوبه طول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ إيه اللي انت لابسه ده؟ قال يا رسول الله إني رجل حامش الساقين تستك ركبتاي بتكسف، فأنا مغطي رجلي عشان في عيب خلقي زي ما بقوله، رجلي مقوسة بمشي ركبة بتخبط في بعضها فبتحرج الناس تشوفني كده. فقال النبي ارفع إزارك هذا شر مما بسقيك، لو في معيابة الدني منها يبقى الإثبال ده مش اللي في رجليك، ذلك شر مما بساقيك ارفع إزارك. فمذهب أحمد يتأيد رحمه الله تعالى رغم من الخلاف السائر في المسألة بأن الإزالة بأن الإثبال محرم مطلقا ويزداد التحريم بقصد الخيلاء. تمام. أضف إلى ذلك أن التحريم متعلق بالجلبية بالبنطلون بالعباية بالإزار بالزعبوط بالبورنوس أي حاجة، لأن بعض الناس طلع لك في تأليف ولك لا أصل البنطلون حاجة تانية، منين التخصيص؟ منين خصصته؟ منين البنطلون حاجة تانية؟ يبقى أقول مثلا مش هلبس بنطلون إلى أنصاف الساقين شكله غريب، طب إلى الكعبين؟ تمام. إنما لا الأخ مش عمال يدهوس في البنطلون يقول لك مسألة في أخلاف، هو إحنا بنتعبد بالخلاف؟ الخلاف يستدل به، يستدل عليه لا به، الخلاف يستدل عليه لا به، الخلاف مش حجة، الخلاف عايز اللي يسنده، عايز اللي يخلي لي طعم وليه وجه للاستدلال. فهنا بقول لا يثبت كل ده برا الصلاة، فإذا أثبت ثوبه في الصلاة فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أثبل إزاره في الصلاة فليس من الله في حل ولا حرام، ما لزمش ربنا في حاجة. من أثبل إزاره في الصلاة فليس من الله في حل ولا حرام. وفي حديث آخر ولكن في إسناده من قال، وإن كان الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. تمام. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وقد أثبل إزاره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. فقالوا يا رسول الله لما أمرته أن يعيد الصلاة؟ قال لأن الله عز وجل لا يقبل صلاة رجل أثبل إزاره، لأن الله عز وجل لا يقبل صلاة رجل أثبل إزاره. هو الإمام النووي رحمه الله تعالى بقول رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح على شرط مسلم، لكن فيها مداخلة ده مش على شرط مسلم ولا حاجة، والصحيح إن الإسناد فيه ضعف، لكن شوف قوة الكلام، سيب ده وخش في الحديث اللي قبليه. من صلى وهو مسبل إزاره فليس من الله في حل ولا حرام، يبقى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا في زحمة بقى البدل والجرفتات وفي زحمة اللجان والبتاع والإخوة طايحة في الموضوع، فنقول الإخوة اتقوا الله ما استطعتم، واضح الأمر كده. لو نزلت بدلة آخر حاجة سبور زي البنطلون البرمودا إلى نصف الساقين هتلبسوها ولا لا؟ هتلبسوها، مش معنى سنة النبي. يعني البرمودا لما طلع كله بشنب وبلحية والنسوان راخرة لبس البرمودا لحد نصف الساقين، ولا حد قال لحد حاجة ولا أي حد عيب على حد. اشمعنى نحسوا من النبي اللي غريبة وشاذة ومش طبيعية وراح المجتمع ما احنا ما قلناش اعمل حاجة نادرة، البس اللبس اللي هو يخرجك من دائرة الحرام، ما قلتلكش اعمل المستحب، تحاشى الحرام فقط على الأقل. يبقى بيقول لنا لما ورد من الأحاديث الصحيحة من النهي في عن إرسال الإزار، والمراد بالإسبال أن يرخي إزاره حتى يجاوز الكعبين. الكعبين اللي هما بز الرجل يعني، مش الكعبين اللي هو اللي انت بتدوس بهم على الأرض، اللي انت بتدوس بهم على الأرض اسمه العقب. يبقى عقبان وأربع كعاب، كعبين في الرجل اليمين وكعبين في الرجل الشمال، هما العظمتين العظمان الناتئان على جنبتي الساق عند اتصاله بمفصل القدم. بز الرجل يمين وشمال دي في رجل، ويمين وشمال ادي في رجل تاني جوه وبره يعني. يبقى هو ده، يبقى الحد هنا كده. يعني لما تلبس بنطلون على وش الجزمه ما هو شغلانه يعني، الامر بسيط وسهل واضح. قال ولا يكفت، يكفت يعني يمنع الثوب من الانتشار، كان يشمر مثلا اكوام القميص من فوق او من الرجلين من تحت. ما هو واحد مسبل عايز يخرج من الاسبال يروح مشمر، لما انت طلعت منها دخلت فيها تمام. وان كان الاسبال اكد طبعا والتحريم فيه اظهر، والكفت مكروه فقط تمام. صبرا هنقولها. قال ولا يكفت لانه قد ورد النهي عن ان يكفت الرجل ثوبه او شعره تمام. يقول رواه البخاري عن ابن عباس ومنه تشمير الاكمام في الصلاة وكذلك البنطال. طيب سيدي كتر خير. يقول اما كفت الثوب فكمن يأخذ طرف ثوبه فيغرزه في حجزته او نحو ذلك. يعني واحد دلوقتي يمسك طرف الجلابية وراح حاططها في الاستك كده تبقى متشمره كده في الحته دي، يبقى الهدوم مرفوعه لفوق شويه زي واحد بيشتغل او بيسيق ولا بيروح لمين الهدوم حاططها كده او عائدها وحاططها في حجره كده، ده نوع من الكفت اللي هو بيمنع الثوب من الانتشار اثناء الصلاه تمام. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه راى رجلا يصلي وقد كفت شعره، يعني عمل ايه، شعره طويل ام قلبه لفوق ولبس عليه العمامة فمبقاش باين، فابن عباس أدخل أصبعيه في عمامته وأخرجها طلع الشعر. قال قد نهى رسول الله عن ذلك وقال نهيت أن أكف ثوبا أو شعر. بس ابن عباس يعمل كده، أنت تعمل كده حد يطالك إيدك على طول، هو يعمل كده. أنت افهم المسألة عشان تعرف هدي السلف، هو الواقع بيسمح له يتصرف بالطريقة دي، وسلمين يتمنى ابن عباس يحط إيده على شعره كتر ألف خير تمام. لكن أنت مين حضرتك عشان تقول لي أصل أنا بنكر المو يقف في جنبي لا يقطع إيدك، خليك ناس شكل الرجل الغبي اللي هما كان استعداه بعض العرب على ان ايه، على ان يهيج ثائرة سيد بني عبد القيس الاحنف. احنف بن قيس ده يعني باله طويل جدا جدا وما بيتحركش ما بيتسعكش ابدا، فجاب واحد عبيطه بل غشيم جدا وقالوا له احنا هندي لك 1000 دينار لو اخرجت طلعته من شعوره بس، خليه يتنرفز والزهق وخلاص. قال له السلام ده انا اخليه الشقلب يعني 1000 دينار ده 4 كيلو وربع ذهب، ما 1000 دينار دول بيلعبوا ده محل جوهرجي. فراح صاحبك هو فين حته، قالوا له ده بني تميم في بني ايه في بني عبد القيس، خد له في اسنانه وراح على هناك، وكانت سهره بقى والليله قمره بقى ومش عارف عاملين ولا عين نار بقى وقاعدين قاعده. والاشد ابن عبد القيس اللي هو سيد بني عبد القيس قاعد محتبي يعني لامم رجليه في ايديه كده وقاعد بيستمره تمام. فرح صاحبك شقق الصف الدايرة وراح متمطع وراح ضربه قلم طخ على وجه. فقال له الأشد ما حملك على هذا، تليت لمن كده؟ قال ابنهم قد أغروني 1000 دينار على أن أضربك فأغضبك. قال ما أصبت شيئا. يقولوا لو أغضبت سيد بني عبد القيس ولا كده يبقى أنت يعني لك 1000 دينار. قال له أنت ما عملتش المطلوب. قال له ليه؟ قال له لست بسيد القوم موجان. قال فمن سيدكم إذن؟ قال هذا الرجل الذي هناك. شاور له على واحد بقول يا شر شطر قاعد الناحية الثانية يعني بيطلع شرار وهو قاعد. قال له اللي هناك ده راح صاحبك بكل غشم راح رايح له راح متمطع ومديله بالألم. الرواية بتقول ايه، فما فارقت كفه وجهه حتى سقطت على الأرض. ايه بقى أطعال بس، وهو محلش وما حل الأشد حبواته بس خد حقه تالت قطع له ايده وقعت ما وقعش. يبقى الرهان يستاهل يعني، واحد زي ده صعب خالص. فهنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. طبعا كل الناس توقر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حبر الامه وترجمان القران فيتصرف وسط طلبته ووسط المسلمين براحته يعني، تمام. انما اي حد يقولك لا اصلا انا لازم اعمل زي ما العلماء عملوا زي ما الصحابه، لا افهم المساله ممكن تبقى شبه التاني. يقول واما كفت الشعر فنحو ان ياخذ منه خصله مسترسله فيكفتها في شعر رأسه أو يطبطها بخيط إليه أو نحو ذلك. قال لك كفة الثوب شفناه هيشمر كمام القميص أو الجلبية أو يشمر كمام البنطلون من تحت أو يلم الجلبية في حجره وهو بيسجد وهو بيطلع، يبقى منعها من الانتشار. طب الشعر إما أن هو يعمله كحكة يلفه كده في الصلاة، وان هو ما يدخله في العمامة ويلف عليه، سيبه مسترسل. اذا كان شعرك مسترسل سيبه كده. طب لو ضفره؟ لا مش دي، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له غديرتان صلى الله عليه وسلم، كانت صفتين. نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان احيانا يضفر، احيانا مش على طول، كان احيانا يضفر، وده مجتمع عربي بيقبل هذا. ما تجيليش بقى كل السنة تركنت في جنب وهو ما بيصليش وراح عامل ضفرتين. النبي كان عامل ضفرتين، طب صلي بيصلي على النبي، صلي الفريضه الاول. النهي عن لبس الحرير، وهذا محرم بالاجماع، لبس الحرير للرجال محرم باجماع اهل العلم. قال ولا يصلي في ثوب حرير، والاحاديث في ذلك كثيره وكلها يدل على المنع من لبس ثوب الحرير الخالص. اما المشوب مخلط يعني بغيره فالمذاهب في ذلك معروفه، فبعض الأحاديث يدل على أنه إنما يحرم الخالص. وطبعا الحرير اللي هو الحرير، مش الحرير الصناعي والشوية القش والبلاستيك اللي بنلبسهم، لا الحرير اللي هو الحرير الطبيعي يعني. يقول أما الم... وأما لا الم... بعض المذاهب بيقول عفوا بيقول بعض الأحاديث يدل على أن التحريم يخص الإيه؟ الخالص لا المشوب، كحديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود قال إنما نهى رسول الله عن الثوب المصمت من القز. قز الحرير طبيعي، مش مقدود الأز، هو ده الأز الحرير يعني، تمام. قال ابن عباس وأما السدى والعلم فلا نرى به بأسا. السدى ده جزء من النسيج، ما هو النسيج ده بيبقى نول مربع صندوق كده برواز خشب كبير ضخم في خطوط طولية وخطوط عرضية. الخطوط الطولية غالبا بتبقى دقيقة رفيعة، والعرضية بتبقى تخينة، فلا بأس بما سدي بالحرير وألحم بغيره، صوف مثلا، كتان، قطن، لأن سيد الحرير ما بيبانش ويبقى مجموعه في الثوب أقل بكتير جدا من النص والربع والحتت دي. فهنا بقول أما السوداء فلا بأس، والعلم يبقى في شريط بقى في طرف القماشة كده، يعني مثلا عنده ثوب قماش صوف ولا قطن ولا كذا ولا كتان وفي علم حرير كده خالص فلا بأس بذلك. يقول وبعضها يدل على المنع كما ورد في حلة السيراء، فإنه صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى عليا قد لبسها وقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. وهو في الصحيح، وهذا حديث في الايه في الصحيح، النبي لا حلة سيراء فارسل بها الى علي بن ابي طالب، فعلي فهم ان النبي مدها له راح لبس فغضب، نبقى له لا من فعل هذا لباس من لا خلق له، مش اهل الاسلام والايمان يلبسه كده، تمام. حلة سيراء اللي هي من الحرير المعلم او كثير الاعلام يعني، انما علم واحد بطول الثوب الامر في مقدر 4 اصابع بالعرض يعني. العلم ما انا بقوله شريطه تكون في طرف الثوب، زي مثلا بقولك بيعمل كلفه، بيعمل حليه، بيعمل اطان، كلام كل ده بسيط. في لو حرير خالص في الثوب ما فيش مشكله، نعم. اي حاجه ثانيه، اي نوع من الثياب متفصله مفكوكه تبقى فيه شريطه كده سواء جنب بعضها متفرقه في الثوب، بس كلها تبقى بقدر 4 اصابع من اول الثوب الى اخر، ده اللي رخص فيه في الاحاديث. حرير طبيعي نعم. يقول اني لم ابعث بها اليك لتلبسها، وانما بعثت بها اليك لتشققها خمرا بين النساء، نساء عليه يعني بناته وزوجته كده. يقول والسيراء قد قيل انها المخلوطه بالحرير، لا الحرير الخالص، وقيل انها الحرير الخالص المخطط، وقيل غير ذلك، ولكنه قد ورد في طريق من طرق هذا الحديث ما يفيد انها غير خالصة، سيراء يعني مش حرير 100% فيه وفيه. فإنه قد أخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه والدورقي في هذا الحديث بلفظ قال علي أهدي إلى رسول الله حلة مسيرة، سيور يعني مسيرة، إما سداها وإما لحماتها. تمام، سيراء اللي هي إيه فيها سيور مسيرة، إما الخطوط الطولية أو العرضية، ده ماشي بنسبة 100% حديد خالص يعني. قال ولا ثوب شهرة، يعني لا يجوز أن يلبس ثوب إيه الشهرة. طيب قلنا في السدل هيبقى الكراهة تنزيهية، في الإسبال هيبقى حرام في الصلاة وبر الصلاة وتأكد التحريم أكثر، في لبس الحرير حرام بر الصلاة وجوه الصلاة أكثر. تمام، لأنها موضع تواضع وخشية لله سبحانه وتعالى، ما حدش يدخل على ربنا هو بيلبس لباس يعني أهل الكفر والعياذ بالله كالحرير. قال النهي عن لباس الشهرة، لباس الشهرة حاجة كده لفت نظر الناس كلها، فوق كل اللي الناس بتلبسه أو تحت كل اللي الناس بتلبسه، يا خيش يا حرير خالص وهكذا يعني. واحد يقول لك أنا هبقى من الناس بقى الزهاد، عبانا أجيب خيش وشوية جرايد وأعمل منهم وألبسهم زهد شهرة. من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. تمام، ليه؟ أنت بتشتهر بين الناس، وضعهم تلبس لبس غير معتاد تماما في أهل بلدك، يعني إيه ليه مين ده ولابس ليه إيه اللبس الغريب ده. تمام، فأنت اعتاد أن يبقى لبسك فيما يعهده الناس، مش غريب ولا شذ ولا نقعد نحذر في حضرتك مثلا من موزمبيق جاي لنا من كوكب المريخ لابس ليه كده، يعني البس حاجة معروفة من اللي الناس بتلبسها. ايه زي المجنون للقذافي، ده حاجة عجيبة، ليس على المجنون حرج. بيقول لنا لحديث من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مزلة يوم القيامة، وهذا الوعيد يدل على أن لبسه محرم في كل وقت، فوقت الصلاة أولى بذلك. أما الثوب المصبوغ بالصفرة والحمرة فالأدلة في ذلك متعارضة، فلهذا لم نذكره، وقد أفرده الماتن برسالة مستقلة. شوكاني ليه بحث مفرد في لبس المعصفر بالأحمر، ليه بحث مفرد في حكم لبس الأصفر. تمام، لأن في أدلة قالت وأدلة قالت لا، أو كلام كتير. خلاصة ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله أنه لا بأس بلبس الأحمر من الثياب ما لم يكن مصبوغا بالعصر، بس أي أحمر أي حاجة تانية مخطط مربع سادة فوق وتحت حتة بس فانيلا بنطلون شبش أي حاجة طالما أنه هو مش عصفر. عارفين عصفر؟ الرسول قال ليمون المعصفر، فلما يخلي له ليمون يبقى في حاجة شبه الشبت كده لونه أحمر، هو ده العصفر، ده بينصبغ بيه القماش. فالمصبوغ بالعصفر ده هو ده اللي إيه بيتوجه إليه النهي في بحث طويل الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة. تمام، وبيعتمد على أحاديث أخرى أكثر صراحة في هذا الإيه الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ميثرة الأرجوان. النبي نهى مش ميثرة، ميثرة، عن نهى عن المياثر الحمر في رواية، ونهى عن ميثرة الأرجوان في رواية أخرى، وفي بعض الأحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المفدم، هكذا ضبطه، نهى النبي عن المفدم. العلماء بيقولوا المفدم المشبع بالصفرة، يبقى الأجال كله الأرجوان، ميثار الأرجوان، المياثر الحمر، المفدم، ثياب الحمراء، كلها دارت على المشبع بالعصفر، يعني صبغة عتيقة، صبغة شديدة يعني. تمام، فهنا في المشهد ده يبقى هو ده النبي قال انها ثياب من لا خلق له، يمكن بعض الرهبان بعض عباد الاوثان بياخدوها شعار ولبسك حاجه كده يبقى خلاص من باب عدم التشبه بطائفه من الكفار. اما بعض العلماء يقول لك لا، ده هو النهي عن الاحمر الساده، انما الاحمر المخطط لا. طب ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث البراء رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله حمراء ذا لمة تضرب بين كتفيه ما رايت احسن منه. ولك لا أصل مش قصده حمراء يعني حمراء يعني حمراء في سويد حمراء في أبيض. الشوكاني يقول الصحابي حجة في اللغة، يعني لما يقول أحمر يبقى أحمر، هو ما يعرفش يتكلم، الصحابي فاهم يعني إيه أحمر ويعني إيه سادة ويعني إيه مخطط ويعني فاهم الكلام ده، فانت ما تحملش كلام الصحابي ما لا يحتمله الكلام العربي اللي الصحابي يأنف ان يتكلم به. لا، الصحابي عارف حمراء تبقى حمراء، تمام، يبقى نقول ان الحمراء دي مش عصفر وخلاص وتنتهي المسألة. واضح الامر؟ ايه؟ ما قلناهوش ان النبت معروف مشهور. نعم، هو مش مستخدم عندنا عموما في الثياب بصورة واضحة، لان خلاص الصباغ تطورت جدا جدا والمسألة بقت ايه، اسهل مما تتخيل بكثير. ولذلك انا بعد طول بحث، يعني شاب عندي بلطو احمر طويل كده، انا جايبه مخصوص نصرة لمذهب الشوكاني رحمه الله تعالى بعد دراسة طويلة يعني في المسألة. وده مذهب الشيخ ياسر، حتى لما شافني قلت له شوكاني فراد اللي كده. الصبغة زي المعصفر ولا الايه؟ الصبغة صبغة في الايه؟ اي صبغة بقى؟ لا لا لا لا لا، صبغ العصفر، ما في احمر كتير. يعني هو القماش الاحمر كان عندنا كان ازاي؟ كانوا زارعينه ومكان مصبوغ، تمام؟ ها؟ مش عايزين ندق عند حته مش مستاهله. الكتاب مش كتاب اللباس، ده كتاب الصلاه. بعد كده بيتكلم عن النهي عن الصلاه في الثوب المغصوب، وطبعا ما فيش صراحه في النهي، ما قالش لا تصلوا في الثوب المغصوب، لا ما قالش كده، قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام، ومن جمله الاموال الثياب، فلا يجوز لك ان تاخذ ثوبا مما يتموله الناس بغصب او سرقه. خدته يبقى وقعت في النهي. طب ده في الصلاة وبرا الصلاة ولا هو؟ هو ده عموما، تمام. والصلاة موضع عبادة وتقرب إلى الله، ما تبقاش انت سارق الهدمة اللي انت لابسها وبعدين دخلت تصلي بيها، شكلها مش حلو يعني. حتى المسألة كده يعني ايه، صعبت أكتر يعني، انت كأنك بتبالغ في ارتكاب الحرام وتتقرب إلى الله كمان وانت نفسه. لا ميصحش، واضح؟ طيب، هل النهي في هذه المواضع يقتضي بطلان الصلاة؟ لا، ولا في ولا واحد من دول. ليه؟ لأنه نهي منفصل عن الصلاة جوه أو برا، تمام. لكن اشتمال الصماء في الصلاة بالذات يعني هي اللي تقدر نقول فيها كلام، عشان كده بعض أهل العلم اتكلم في صحة صلاة صاحب اشتمال الصماء، والراجح انه ايه، على الكراهة ان كان لمنع اليد من الحركة، وعلى التحريم ان كان لخشية رؤية الفرج. قال ولا مغصوب لكونه ملك، لكونه نعم، لكونه ملك الغير وهو حرام بالإجماع. بيتكلم بعد كده بقى عن شرط من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة. قال وعليه استقبال عين الكعبة. ده لو شايفها، ما تبقاش الكعبة قدامي وانا بصلي بجنب كده، لا، الكعبة قدامك عين البناء منشن عليها عدل كده على طول. ولذلك احنا بنشوف الناس في صحن الكعبة خطوط الصلاة عاملة ازاي، دواير، عشان كله عاملين الكعبة نقطة ارتكاز وكله بايه باصص لها من كل ناحية، فلازم يبقى الايه، يبقى الخط مقفول دايرة. فهنا بيقولوا عليه، يعني يجب عليه ذلك بإجماع المسلمين. طبعا استقبال الكعبة في الصلاة لا نزاع في فرضيته، النزاع في شرطيته، شرط ولا لا. بيقولوا عليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد له. إزاي؟ ما هو يا مشاهد يا مش مشاهد. أيوة، أشاهد من يشاهدها، صفوف وراء بعضها، تمام، أدي صورة. واحد بيصلي في إيه؟ في بدروم المسجد الحرام، ما هو في حكم المشاهد. واحد بيصلي في الفنادق اللي بتطل على الكعبة والإزاز مقفول، ما هو في حكم المشاهد. واضح الأمر؟ وفي ذلك أيضا من كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن المسجد في المدينة والكعبة في مكة، إزاي يبقى في حكم المشاهد؟ بقول لأن قبلة النبي يقينية، تمام؟ كل أهل الأمصار برا مكة قبلتهم ظنية، يعني هو بقول إيه، هي إيه الجهة كده بالعلامات والأمارات. طب النبي قبلته ثبتت بالوحي، فاش اختماء قبلة المسجد النبوي عدل على القبلة، على الكعبة على طول. دلوقتي الأمر بقى سهل، دلوقتي الأمر بقى سهل، بالجوجل إرث تجيب قبلة أهل جزر الملاوي ولا عندك أي مشكلة، والبتاع البوسطة اللي معاك على التابلت ولا على التليفون ولا البتاع في أي حتة في الدنيا بالظبط كأنك شدت خط من عندك لحد الكعبة، فلا هز شمال ولا هز يمين، فالأمر بقى يسير الحمد لله. فهنا بيقول وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو كان في حكم المشاهد وجوبا، لأنه قد تمكن من اليقين فلا يعدل عنه إلى الظن. والأحاديث المتواترة مصرحة بوجوب الاستقبال، بل هو نص القرآن فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وعلى ذلك أجمع المسلمون وهو قطعي من قطعيات الشريعة، تمام. طيب، بل وغير المشاهد، مش وغيره، وغيره وظبط الإعراب بتاع الكلمة وتشكيلها. وغير المشاهد ومن في حكمه يستقبل الجهة بعد التحري، عشان إن هو نقول له إن أنت مطالب إن أنت تصيب عين البناء وأنا في مصر وهي في بلاد الحرمين صعب، يبقى كفاية الجهة الناحية دي، الناحية دي كده توديك على الكعبة، ممكن تميل شوية شمال شوية يمين قريبة. فعشان كده هنا بنقول إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، إذا ضاق الأمر اتسع. كل ما كانت الأمور سهلة الشرع يشدد عليك، كل ما كانت الأمور يعني إيه يعني صعبة وفات عنك الشرع إيه يتجاوز ويخفف. إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، فيسهل جدا على من رأى عين البناء أن يستقبله، إذا يشدد فيه ولا يجعل له بديلا، وهذا قطعي عليه بإجماع المسلمين. طب بعد صعباوي أن أنا نمشي بالضبط على الكعبة صعبة دي، خلاص يبقى الجهة، هذا من باب التخفيف باب التوسعة. وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا. ها بقول وغير، لا ده الواو دي مش عطف، العطف فيها صعب شويه مش قادر اتخيله، يعني ممكن يكون لها وجه انا ما اعرفش، فشكلها واو ابتداء يعني. بقول وغير المشاهد يستقبل الكعبة بعد التحري لان ذلك هو الذي يمكنه ويدخل تحت استطاعته، ولم يكلفه الله تعالى ما لا يطيق كما صرح بذلك في كتابه العزيز، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة، كلام صحيح بس مش مطلق. النبي لما بيقول لأهل المدينة، المدينة في الشمال والمكة في الجنوب، تمام، فعشان تبقى في المدينة وعايز تستقبل الكعبة هتبص فين؟ جهة الجنوب، يعني شرق ولا غرب؟ ولا شرق ولا غرب، ما هو الجنوب بين الشرق والغرب. فالنبي ما قالش الجنوب على المنقلة يعمل زاوية قايمة، لا يعني لا تبقى شرق، خليك ما بين الشرق والغرب، فقال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وسع الموضوع صلى الله عليه وسلم. إذن يستقبل الجهة، جهة الجنوب، ممكن تلوح سنة يمين سنة شمال، الأمر سهل، واضح الأمر. ودل على ذلك أنه لا يجب عليه استقبال عين البناء إجمعان، إجمعان، واحد حكاه الإمام ابن قدامة في المغني، واحد حكاه الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد. الأول بيقول وقد أجمع العلماء على صحة صلاة الصف المتناهي في الطول إذا استقبل جهة الكعبة، تمام، وعلى صحة صلاة الاثنين المتباعدين جدا يستقبلان جهة واحدة. نحتاج هندسة فراغية، دماغك تشتغل، عشان من باب ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الكعبة كده، تمام، الناس حواليها كده صح، انت شفته بعينك حتى في التلفزيون، بلاش يسافر هناك، تمام. طيب هنا بالنسبة لمن يعاين الكعبة، هنا انا واقف وشايفها، او في الدور الاولاني والدور الثاني الثالث الاخير انا شايف الكعبة، يبقى لازم ان انا ابص لها على طول، تمام كده. طيب هنا دلوقتي، لا انا بتكلم على عدليتي في الوقفة مش نظري، انا بتكلم على عدليتي في الوقفة، بقاش واقف بملوح كده يعني، لا افرضنا ان الكعبة هي العمود ده، ما ينفعش اقف كده بحيث انك خدت خط من عندي يروح رايح الناحية دي، لا اقف واقفة الخط يبقى رايح عليها بالظبط، هذا واجب لمن عينها. هو في صعوبة في كده، النظر شيء والاستقبال شيء، هو لو واحد اعمى هنقول له ايه؟ هيبص فين الاعمى؟ وبيبص يبقى احنا بنقول دلوقتي الكعبة في هذه الجهة، هنقول الكعبة اهي، تمام. الراجل هنا هو عامل صف كده، قول مثلا الصف ده في الجزائر، هل في صحراء افريقيا في الجزائر، طول الصف 3 كيلو متر ومستقيم زي بالمسطرة كده وكله بيبص الناحية دي، الاجماع على ان الصلاة دي ايه صحيح. طب وصل خط من هنا لكل هناك كده، اهو اهو اهو اللي قد الكعبة منشيلين على الكعبة، طب اللي في الاطراف فين بقى؟ هنقول لهم قوسوا؟ لا ما تقوسوش. يبقى هنا اجماع العلماء على صحة صلاة الصف المتناهي في الطول من الافاقيين اللي بعاد في البلاد اذا استقبلوا جهة الكعبة، وده دليل قطعي لانه مش شايف، مش عينه مش رايحة على عين البناء، لا اللي شايف بس، انما اللي بينه وبينها الاف الكيلومترات، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. دي في صورة الصف الطويل. في صف بقى عامل كده، واحد واقف هنا وواحد واقف هنا وبينهم فراغ يستقبلان جهة واحدة. الإجماع على إن الصلاة صحيحة بتاعت الاثنين، خاصة إن هما فين؟ في بلاد بعيدة. يبقى هنا تحصل من الإجماعي أن الآفاقية لا يلزمه إلا استقبال جهة الكعبة لا عين البناء. في بعض العلماء يقولوا لا، في أي حتة في الدنيا يستقبل عين البناء. إزاي؟ أنت موافق معايا إن لو صف 3 كيلو 4 كيلو يقفوا مستقيمين ولا أوس؟ مستقيمين. طب ما هو احنا عارفين ان في ناس هتهيف لو احنا فرضنا الناس دي بترمي رصاص الجهياد، تمام؟ يبقى كل واحد على قد المسافه اللي قدامه بالظبط. ده عرض جدار الكعبه 11 متر 12 متر. متفاجئ الكعبه قد ايه؟ الكعبه 11 وشويه في 12 في 13 وشويه او 14 متر بالكثير، 14 الا قليلا يعني. واضح الامر؟ يعني هي 11 متر الا قليلا من جهه و13 وحاجه بسيطه من جهه. كل دي الكعبه من اولها لاخرها كده، تمام؟ يبقى بيقول وغير المشاهد يستقبل الجهة. امتى بقى؟ بعد التحري. مش شاء الله اي ناحية وخلاص. واضح كده؟ طيب يبقى احنا كده قلنا قول النبي بين المشرق والمغرب قبلة خطاب لمن؟ لمن كانت قبلته شمالا او جنوبا. ماشي كده؟ الكعبة هي؟ في ناس ساكنه الناحية دي هتبص فين؟ كده. وفي ناس ساكنه الناحيه دي هتبص فين؟ كده. وناس ساكنه الناحيه دي هتبص فين؟ كده. وناس ساكنه الناحيه دي هتبص كده. صعبه دي. وكل ارجاء العالم كده. واضح الامر؟ طيب ادي المشرق وادي المغرب. انا هنا هنقول ما بين المشرق والمغرب قبله عشان انا هبص للشمال. واحد الناحيه الثانيه هنقول له ما بين المشرق والمغرب قبله يبقى هيبص فين؟ للجنوب. طب واحد في المشرق نقول له ما بين المشرق والمغرب قبله يبص فين ده بقى؟ هو في المشرق اصلا. يبقى في بقى يبقى قبلته المغرب قولا واحدا. طب هو في المغرب قبلته المشرق مطرح ما الشمس ما بتطلع، بص الناحيه دي. واضح الامر؟ يبقى احنا هنا الخطاب قول النبي ما بين المشرق والمغرب قبله لمن كان في جنوب القبله او في شمال القبله، في شمال مكه او جنوب مكه. الحديث ده عامل مشكله في دوله من دول العالم، مشكله كبيره جدا. دولة من الدول الأفريقية، دولة من الدول الأفريقية اسمها بوروندي. بوروندي دي دخل الإسلام بقى لها 60 سنة بس، في حالها على بعضها. الإسلام دخل بوروندي في أفريقيا بقى له 60 سنة أو يقل حاجة و50 سنة. مشكلة أهل بوروندي إن اللي فتحها ودخل لها الإسلام الأزهر المصري. فالناس عندها ارتباط بالأزهر غير عادي، بيصلوا ناحية مصر. أنت متخيل أهل بوروندي فين؟ بوروندي شرق السودان، شرق السودان. يعني قبلتهم الشرق على طول. ما انتوا مش شاطرين في الجغرافيا. انتوا لو تتخيل خريطة ده عمر ويحيى ابني حافظين خريطة العالم بالحتة، عارفين كل حاجة فيه. ليه؟ ان فعلا الجغرافيا دي حاجة رائعة، ان انت تبقى شايف الدنيا راحة فين وجاية منين. واخد بالك ازاي؟ فهضرب لك المثال هنا هو برضو تاني عشان تشوف خطورة ما يحصل. ده يسأل حد الساعة دي، تمام؟ ولو حد صلى جهة الكعبة ممكن يتقتل فيه، تمام؟ ويجي بقى الناس التانيين اللي بيطيبوا للباطل يقولك ما هو النبي بيقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. شوف انت الكلام كده، شوف انت هنا كده. خريطة افريقيا اهي، تمام؟ البحر الاحمر اهو، ادي الجزيرة العربية، الكعبة اهي، خلاص. مصر اهي، السودان هنا اهي، بوروندي هنا كده في الشوية دول او في المستوى ده كده. انا اسف، ما هي شرق، ما هو الشرق غرب السودان، انا اسف غرب السودان، تمام؟ فقبلته من الناحيه دي عشان توقف صف كده يتجه الناحيه دي، تمام؟ هما بيصلوا فين؟ الاسلام جاي لهم من فوق، فهم بيصلوا كده. المساجد مبنيه كده وما تنفعش تصلي في حته ممكن تموت فيها. اخوه طلبه علم قابلوني من بوروندي في اسكندريه وقالوا لي عايزين نحل، انزلوا لنا بوروندي اتصرفوا في اللي احنا بيحصل لنا. احنا بنصلي لغير بيننا وبين القبله 90 درجه انحراف. انت فاهم ازاي؟ يعني كان القبله كده وانا بصلي كده. تخيل انت بقى 90 درجه زاويه قائمه اختلاف بحال. دي صلاه باطله باجماع المسلمين. واضح الامر؟ يقول لك مش النبي يقول بين المشرق شين والمغرب قبله؟ فهمت ازاي؟ مصيبه. حاجة. ومين اللي عندهم الإسلام جاي لنا من ناحية دي؟ فهم بيستقبلوا مش البيت الحرام، بيستقبلوا مسجد الأزهر. حاجة حاجة عجيب والله. الله المستعان. أنا فعلا حقيقة المسألة فعلا مش بسيطة يعني. بس انت عارف طبعا ان غالب اللي بيروح الارساليات مش مشايخ تقال، اي حد كده خلاص رايح ياخد له كام جنيه وروح، فمش قصة عنده، ممكن يروح ما يصليش اصلا هناك، فما عندوش مشكلة. مشرق ومغرب المدينة، هو بيقول لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة. هو حتى لما يجي يقول لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا او غربوا. اروح في اي حتة في الدنيا وشرق او غرب؟ لو انا خبيت الشرق وشرقت هستقبل القبلة بالبول والغائط. لو انا خبيت الغرب وغربت هيبقى انا هستقبل القبلة ببول او غائط. ما ينفعش. بيقول وقد جعل النبي بين المشرق والمغرب قبلة كما في حديث ابي هريرة عند الترمذي وابن ماجه، ومثل ذلك ورد عن الخلفاء الراشدين. وقد استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجهة بعد خروجه من مكة المكرمة وشرع للناس ذلك. أقول هينقل صديق حسن خان عن الشوكاني بيقول أقول استقبال القبلة هو من ضروريات الدين، فمن أمكنه استقبال القبلة تحقيقا فذلك الواجب عليه، مثل القاطن حولها المشاهد لها من دون قطع مسافة ولا تجشم مشقة. تجشم يعني تكلف. ومن لم يكن كذلك ففرضه استقبال الجهة، وليس المراد من تلك الجهة الكعبة على الخصوص، بل المراد ما أرشد إليه النبي من كون بين المشرق والمغرب قبلة. فمن كان في الجهات في جهات اليمن وعرف جهة المشرق وجهة المغرب، فمن كان في جهات اليمن، أصل هو يمني شوكاني تمام، وصديق حسن خان هندي قرايب يعني جنبيهم شوية، يقول فمن كان في جهات اليمن وعرف جهة المشرق وجهة المغرب توجه بين الجهتين فإن تلك الجهة هي القبلة. صح، ما هي اليمن جنوب تمام، فهي ايه توجه جهة الايه بين الجهتين، بس شمال ولا جنوب؟ ما هو بين الجهتين يدي شمال وبين الجهتين يدي جنوب، يبقى لازم شمال قولا واحدا تمام كده. وكذلك من كان بجهة الشام هي شمال الايه الجزيرة، يتوجه بين الجهتين من دون اتعاب للنفس في تقدير الجهات، فان ذلك مما لم يرد به الشرع ولا كلف به العباد. والمحاريب المنصوبة في المساجد والمشاهد المعمورة في بلاد المسلمين الذين لهم عناية بأمر الدين مغنية عن التكلف. ما تخش ليش بقى كل مسجد تقول لي أحسن القبلة الناحية دي شوية، أحسن القبلة كده شوية، تطلع على السطح وبص على النجوم، نجوم ايه وقبلتي تجننت؟ ها الكلام، الناس مسلمين واحنا في روما، احنا في بلاد مسلمين، واضح الامر. لك اصلا انا كان معايا بوصله، يوم قال لك البوصله دي شغاله اصلا، ولا انت بتفهم في البوصله حاجه، ولا بتعرف تشتغل بيها؟ واضح الامر. والتاني نقعد نقول له القبله على النجوم ويروح يقيس النجوم بعد غروب النجوم ب 13 ساعه، لك بس كانت الساعه 3 بالليل وبعدين ما كانش جاي لي نوم، فرحت اطلع على ظهر القطر ولا ظهر المسجد لقيت القبله. يا حبيبي الكلام ده الساعه 7:30 من 3 فرق بينك وبينها ليله طويله عريضه. واضح الامر. تاخدوا بالكم من المصايب دي، التعجل وعدم التدبر، وان انت جايب حاجه جديده اكشن. ما ينفعش الصلاه ما فيهاش اكشن، لا جديده في احكام الصلاه. يقول والمحاريب المنصوبه، اللي هي المحاريب جمع محل القبله، هي دي كده تمام. والمحاريب المنصوبه في المساجد او في مساجد المسلمين يعني، والمشاهد المعموره في بلاد المسلمين الذين لهم عنايه بامر الدين مغنيه عن التكلف. وكذلك اخبار العدول المرضيين كافيه. واحد من اهل الصلاه القبله عندكم في الناحيه كده، تقول له بس امرت ايه؟ واضح ده لو من اهل الصلاه. مره كنت في الجيزه من 17 سنه كده، فدخلنا بيت واحد مهندس، فحضراتنا الصلاه احنا جينا على سفر بقى ودخلنا البيت عايزين نصلي، ما لحقناش جماعه العصر. فباش مهندس لو سمحت بالنسبه لحضرتك احنا عايزين نصلي، اتفضلوا القبله بس. اصل حضرتك بالنسبه للنيل والهضبه والمش عارف ايه ولما تنور الرياح والنور، طب حضرتك انا عايز اصلي. ما بيصليش، عمره ما صلى في شقته، فمش عارف القبله فين حته. سؤال أول مرة يتسأله في حياته عنده 50 سنة مش عيل صغير. وبقى يجيب ألوان بقى وعمال لسه ناقل جديد بقول كانت بتترمم كنا رايحين شغل ترميم هنا. شوف إحسان الظن بالمهندسين. طيب هنا بيقول وكذلك أخبار العدول المرضيين كافية، فإن من قال هذه جهة القبلة أو عمر محرابا يأوي إليه الناس لا شك أنه قد بلغ من التحري ما يبلغه من إرادة تأدية صلاة أو صلوات في مكانهم في مكان من الأمكنة، لأن معرفة الجهة التي عرفناك بها من السير من الإيه من السير ما تراد أو علمنا السير عرفناك بها من السير ما تراد لمعرفته لكون الجهات الأربع معلومة لكل عاقل. في حد في الدنيا ما عرفش الشمس بتطلع منين؟ طب سؤال، انت عارف المشرق والمغرب هتعرف الشمال والجنوب ازاي ولا ما تعرفوش؟ لما تبقى الشمس على ايدك اليمين تبقى الشمال في وشك على طول، تمام كده؟ يعني هو فارد ايديك كده، كنا ناخدها في اولى اعدادي مرسومه في اطلس كده، ولد واقف فارد ايديه وكاتب له على ايده اليمين الشرق يبقى على ايده الشمال ايه الغربي، يبقى راسه جهه الشمال على وشه، تمام، وظهره فين للجنب، بس خلاص في كل حته في الدنيا كده. هي مش مثلا الدنيا اتغيرت، هي في كل حته كده. ليه؟ نعم، لو اديت وشك للمشرق يبقى الشمال ناحيه ايدك الشمال، خلاص كده ادي وشك للشمس وقت الطلوع، ما تروحش تدي وشك للشمس في العصاري، ادي وشك في الشمس وقت طلوع الشمس، اول ما تطلع وهي لسه بتبان كده تبص لها في وشك يبقى الشمال على ايدك الشمال، بس خلصت القصه. ها ممكن بقول لك طب والشمال واليمين يعرفهم من بعض؟ بجد مش هزار، كم مره بلاعب ولاد اختي الصغيرين ولاد اخواتي العاب كده اللي فيها حركات واماكن واتجاهات، تمام، فبقول له على ايدك اليمين لف على ايدك الشمال لف وبتاع، فهو مش عارف، بقول له في ايدك الشمال من اليمين، يقول لي انا مش عارفهم من بعض. كبير يعني مثلا ثالثه رابعه ابتدائي، قلت له انا ازاي الكلام ده؟ تعالى هنا دي ايدك اليمين اهي ودي ايدك الشمال اهي، خلاص. فعمته بتضحك زوجتي تقول طب لخبطهم على بعض، اما لخبطهم على بعض فين ايدك؟ قال لهم مش عارف اتلخبط يا ابني. مش هزار بجد، يعني هو الولد عمل كده اتلخبط يعني مش عارف. برضو بعض ولادنا الصغيرين يقول لي انا عايز مشكله جدا، يعني ازاي تبقى دي ايد اليمين واللي قصادها بتاعتك دي اليمين، الشمال يبقى اليمين كده تبقى اهو يبقى قصاد بعض، فاهم ازاي؟ يعني هو متصور ان هو لما قلت له لما اجي اسلم عليك بتسلم من ناحيه واحده ولا بتسلم كده تقاطع، ها وانا بسلم بالشمال ولا ايه؟ سبحان الله، ساعات بتقفش حاجات بسيطه جدا مع البني ادم ومش مستاهله، هي قفشه، هذا خطا كالخطا في الحساب يعني ملوش تاويل، تمام؟ عارف خطأ الحساب؟ ما فيش يقول لك اصل انا قصدي الحساب 1+1 هم 18 بس انا قصدي حاجه ثانيه، ما ينفعش قصدك ده خليه لك، واضح الامر؟ يقول وقد يعرض اللبس في بعض المواطن على بعض الافراد اما لعدم ظهور ما يهتدي به في ظلمه الليل. طب انت بتقول للشمس المشرق، طب بالليل؟ يقول إما لعدم ظهور ما يهتدي به في ظلمة الليل أو حيلولة جبال عالية في أرض عالية لا يعرفها مع تلو أو مع تلوي طرقها التي قد سلكها، فهذا فرضه أن يمعن النظر في تعريف الجهة، فإذا أعوزه الأمر توجه حيث شاء. هذا في الفرائض. يعني ايه معنى الكلام؟ انت بالليل ما انتش عارف الشرق فين والغرب فين، الدنيا ضلمه كلها ما فيش لا مشرق ولا مغرب، تمام؟ هل كل معرفه النجوم متاحه لكل انسان؟ لا مش متاحه، لازم يدرسها عشان يعرفها، تمام؟ وطبعا بتختلف من بقعه لبقعه على ظهر الارض، النجوم غير الشمس والقمر واضح الأمر؟ صعبة شوية، محتاجة دق شوية، وخصوصا ضباب وشبورة وغيامة وشتاء وصيف إلى آخره، فبتبقى المسألة صعبة، وليالي قمرية وليالي مقمرية، فالليل دراسته فشغل. فهنا بيقول لك كمان في مشكلة تانية، إن بعض الناس ممكن يجي يحسب الحسابات يقول لك لا أصل إحنا في مسجد المدينة اللي إحنا فيه، المسجد أهو وإحنا بنصلي كده بزاوية كده الناحية دي، تمام، وبعدين إحنا مشينا مش عارف روحنا فين وجينا منين، لقينا مكان عامل كده. شوف بص الوضع الجغرافي عامل ازاي، وده وضع الجغرافي عامل ازاي. صاحبك بدا يقول لك انت لما تخش من الباب يبقى مش، طب والباب ده غير الباب ده، والوضع ده غير الوضع ده، والشارع ده غير الشارع ده، انت بتقلوس كده غلط. ما ينفعش تشتغل على ان الايه اصل المسجد مش عارف ايه في ظهرنا وقبلت ايه في وشنا، غلط كده. دي اماكن بتتغير، الشارع ده ماشي كده والشارع ده ماشي كده، والباب ده من ناحيه اليمين والباب ده من ناحيه الشمال. يبقى اطلع من القصه دي كلها، شوف حاجات ثابته ما بتتغيرش. شمس كل يوم بتطلع من نفس المكان، بنيته عشة بنيته فيلا هي نفس المكان، عملت لها بيبان نطته بالباراشوت هي نفس مطلع الشدايرش، واضح الامر. انما تقول لي اصل كان في البيت القديم مش عارف كنا بنفصل نحس المفصلات بتاعت الباب، طب بيت اكورديون ما فيش مفصلات تعمل ايه بقى؟ حاجه عجيبه. فانت ما تعولش في معرفه الاتجاهات على اشياء متبدله المواقع، غلط، ده جغرافيا خطا وعقليا باطل، ما ينفعش، واضح الامر. فانت بقى اما تطلع عندك تصور للمكان وبتعرف تشوف من فوق المباني الشكل الجو ازاي والظل والميل والساعه كذا، يبقى الشمس بقى لها فين حته كان بيها، ما تعرفش اسال، ما لقيتش حد، اجتهد ما تستطيع عشان تؤدي فريضه الوقت على شرطها في استقبال القبله، او على الفرض الواجب فيها في استقبال القبله، تمام. اما النوافل فقد خفف الشارع فيها وسوغ تأديتها على ظهر الراحلة إلى جهة القبلة وغير جهتها. ده كل الكلام اللي كنا بنقوله قبل كده كان فين؟ في صلاة الفريضة. طب في صلاة النافلة في عندك قاعدة تربوية فقهية بتقول أن النوافل عموما مبناها على التخفيف. النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الزكاة، نوافل الصدقة، نوافل أي حاجة، النوافل مبناها على التخفيف. ليه؟ عشان تكتر، ابو بلاش كتر منه، اللي في شروطه قليله بيبقى سهل. انما الفريضه هم خمس صلوات في اليوم والليله مش عارف العب فيهم، رمضان هو شهر واحد في السنه، اللي عارف اقدمه ولا اخره ولا اخليه شهر الا ربع ولا شهر ونص، هو كده. فلازم يعني ايه الشرع يشدد في الاشياء اللي هي القليله، انما النافله بابها واسع جدا جدا فسهل خالص. شوفوا مثلا في الصيام يقول لك لابد من تبييت النيه من الليل في كل ليله من رمضان على الراجح، انما في النافله أي من نوم الظهر مالوش نفس يفطر إين وصيامه كامل. وعلى مذهب أحمد أي من نوم العصر أي من نوم قبل المغرب بربع ساعة إين وصيامه صوم، وانت كلت ولا شربت كامل. ليه كده؟ النوافل مبنية على التخفيف، وانت يعني خسران إيه؟ النية بس، هتتعبك تشيل النية إين وكمل. ده في الصيام. في النافلة يصلي قاعدا من غير عذر، رغم أن الصلاة قائما ركن في الفريضة، لكن في النافلة يعني الاحسن الاكمل الاكثر اجرا صلي قائما. طب انا سليم اجر حصان ولا مش عارف اجر قطر بيقولوا؟ صلي وانت قاعد، بس خد بالك طالما انك سليم هيبقى الصلاه على النصف من صلاه القائم. لو انت تعبان في الفريضه في النافله اجرك كامل. طيب في النافله في الفريضه لابد من استقبال القبله، ما استطعت الى ذلك سبيلا الا في الاحوال الطارئه زي اللي متعلق بقى والقصص اياها دي. طيب في النافله القبله عارفها اهي، وانا راكب عربيه داخل البلد، راكب توك توك، راكب عربيه، راكب جمل، راكب اتوبيس، في وسط بلدي مش مسافر، اصلي نافله حيثما توجهت بي راحلتي، قاعد مش واقف ومش متوجه للقبل، تمام. يقول لك يا سلام لو تبقى من غير وضوء بقى هتبقى حاجه حلوه. لا لازم تتوضا طبعا، ما ينفعش من غير وضوء. فبنقول هنا حاضر في النافله أن النبي صلى الله عليه وسلم، هو طبعا في السفر ما فيش نزاع بين الفقهاء في أنه يسقط استقبال القبلة المسافر في النافلة على الراحلة. طب نزع على الأرض؟ لا، للرخص عشان انت راكب، نزع على الأرض بستقبل أصلا نافلة، النافلة على الراحلة، تمام. طيب في السفر ما فيش في إشكال. طب في الحضر اختلف العلماء، وصح الحديث في مسلم أن بعض أصحاب النبي لعله جابر إن لم أكن أوهام رأى النبي في بعض سكك المدينة على نافلته يصلي أو يسبح حيثما توجهت به، هي ماشية في الشوارع بتيجي شمال تحوج شمال يجي يمين تحوج، والنبي بيصلي. صلى الله عليه وسلم في النافلة. تمام؟ يبقى النافلة سواء كنت جوه البلد بره البلد طالما راكب ليه ان انا اصلي وانا قاعد، ليه ان انا اصلي وانا مش مستقبل القبلة. تمام؟ يقول فان النوافل فقد خفف الشارع فيها وسوغ تأديتها على ظهر الراحلة الى جهة القبلة وغير جهتها، بل سوغ تأدية الفريضة في الارض الندية على ظهر الراحلة. يعني انت مثلا دلوقتي في طريق، تمام، وجه وقت الصلاة، جيت تنزل عشان تصلي لقيت الدنيا غرقانة واحلى ومطر، اروح فين؟ نازل في طينة اصلي الصلاة؟ لا، صلي مكانك بقى. تمام؟ صلي على راحلتك، عرفت تقف وتقعد، كان ما عرفتش صلي وانت قاعد. عوارض. يقول اما الفريضة بل سوغ تأدية الفريضة في الارض الندية على ظهر الراحلة كما تجد ذلك في المنتقى وشرحه، منتقى المجد الدين ابن تيمية وشرح الونيل الأوطار، شرح منتقى الأزهار الأخبار. فهذا خلاصة ما تعبدنا الله به في أمر القبلة، وهو يغنيك عن التفريعات الطويلة والتهويلات المهيلة أو المهيلة في كتب الفقه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شوف